لأنه أمرنا بالعبادة سبحانه، فقال اعبدوا ربكم. هذا هو الشرط الأول، أن تكون العبادة خالصة لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. ثم ثانيا، أن تكون مبنية على أساس من الإيمان. كل بناء لا أساس له فهو معرض للانهيار. لا بد أن تكون مؤمنا بالله، لا بد أن تكون محققا لأركان الإيمان كلها من أجل أن تكون عبادتك مقبولة. الآن ربما ترى إنسانا من غير المسلمين قد يكفل يتيما، أو يطعم جائعا، أو يتصدق على مسكين، أو تجده ذا خلق حسن. هذه كلها أعمال طيبة يجزيه الله بها في الدنيا، لكن يوم القيامة لا تنفعه عند الله. الله جل جلاله قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا تنفعه تلك الأعمال يوم القيامة. ولذلك لما مثل بالسراب قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولما مثله بالرماد قال: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. مثل تلك الأعمال بالهباء الذي يطير مع الهواء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا هو الشرط الثاني. ثم الشرط الثالث أيها الإخوة المسلمون، أن يكون عملك موافقا لشريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سلك الناس كل طريق واستفتحوا على الله كل باب ما فتح لهم حتى يأتوا خلف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنن أنك تخترع عبادة من عندك أو تستحسن طريقة من نفسك ثم تعبد الله بها، لا، اعبد الله متشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أننا لا نستطيع أن نعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم في كل عام 74 يوما سوى رمضان، وكان أقل ركعاته في اليوم والليلة 40 ركعة، يصلي الفرائض 17 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة، ويصلي الوتر بالليل 11 ركعة، 40 ركعة، أقل شيء كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لا نستطيع ذلك، ولذلك خفف علينا عليه الصلاة والسلام فقال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. هذه هي شروط ثلاثة: إخلاص لله، إيمان بالله، متابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى تذكر هذه المعاني في ظل هذا الوباء الذي خوف الناس وأحال حياة بعضهم إلى جحيم لا يطاق، لأنهم يعيشون مع الهواجس والوساوس يحسبون كل صيحة عليهم. مطلوب منا أن نعبد الله عز وجل، متى ما جاءنا الموت يأتينا ونحن على خير إن شاء الله. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،